وبعيد عن قلبي صورتك في خيالي. آه من هيا ويلي رسمك على بالي في نهاري وليلي والليل بيطول من الشوق وجفا قصدك من الأول احتار وياك وياك علشان بيحير بفرح بك جنبي واتمنى جفاك انا عارف قلبي مش قد هواك هواك هواك اياك من تساعدني راح اقول ده شوية حبك مش ليا انا ليا اساك راح تقسى علي لو قلت هواك هواك موجات البرنامج العام مع كل المستمعين مع كل محبي فريد الأطرش. أهلا بكم، ولسه اللقاء بيننا وبينكم مستمر 10 دقائق حتى الثانية والنصف. رحلة إبداع تحمل بصمات فريد الأطرش لاستكمال على موجة 107.4 FM. سافرت وجيت للفلاحة والشوق دوبني دوب يا مجبل يوم وليلة والسكة الطويلة للي بجد الفلاحة هي وولادها الفلاحة تفدي بلادها الفلاحة وتوهب فؤادها الفلاحة لوطنها شمال وجنوب خضرة ومية متن الجب وجه مليء حنوصل غدا ولا عشية روح بينا روح سبج الريح يا مجبل بين خضرة ومية متن الجب وجه مليء حنوصل غدا ولا عشية روح بينا روح سبج الريح رحت الجهة سرحة الفلاحة وقفة من امبارحة الفلاحة ترجبني بفرحة الفلاحة وتقول بالطرحة الفلاحة سلامات واللغة مكتوب يا مجبل يوم وليلة والسكة الطويلة صمرة وتمرها الفلاحة كمرة في دارها الفلاحة والطرد عمرها الفلاحة ما تسيبش طرها الفلاحة خفة لها العزة تقول يم العيون سود تباني لونك الخمري يا سحر مش شرق يا سحر مش شرق أفت الشرق أنا Yeah.